ألو. نعم. شاول أرون معي؟ شاول مين يا روح أمك؟ المقاوم معك، الرقم المطلوب مخطوف حاليا. وشكرا. مع تحيات جيش الدفاع الفلسطيني. يا بيا بيا بيا يا بيا بيا بيا وعملوها الفدائية عملوها الفدائية يا بيا بيا بيا ما تحكي ولا كلمة، المثلك ما بسوى جزمة يا عميل الصهيونية. يا بيا بيا بيا املوها الفدائية يا عكاشة يا عميل، بتحيي جيش إسرائيل، شعبي مو مثلك ذليل وما برضى بالذلية. يا بيا بيا بيا املوها الفدائية يا فلسطين الرب كبير وبعون الله للتحرير، عالم ما عنده ضمير ولا ذرة إنسانية. أكثر من المدفعية يا بيا بيا بيا املوها الفدائية، هذه تسعتين، خمسة بعدها أربعتين، تسعة ثمانية سبعة.